بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواني الفاضل في صباح هذا اليوم المبارك لكي نبدأ في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأحب بعون الله وحوله وطوله ومعونته ومدده أن أبدأ الحديث بسرد النسب الذكي على صاحبه أفضل السلام وأجل الصلوات وأزكى التسليمات صلى الله عليه وسلم. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، هو النبي المرسل خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن الحارث ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى عدنان كان يحب أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد لعدم وثوقه في أخبار النسابين، حتى أن هناك حديث مروي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر نسبه الشريف إلى عدنان يقول امسكوا فقد كذب النسابون. وأهل التحقيق يرون أن بين عدنان وبين إسماعيل الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 40 جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل التحقيق يثبتون 40 جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام. فهذا هو النسب الشريف، وأحب أن أعيده بشيء من التفصيل. أقول قلت بحمد الله تبارك وتعالى أن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب كان اسمه شيبة لبعض الشعيرات البيضاء التي ظهرت في رأسه وهو صغير، مطيلة لحكمته سموه شيبة. وقلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، واسم هاشم عمرو، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الخبز للثريدي لطعام الحجيج، فكان مضيافا هذا الجد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم. ابن هاشم ابن عبد مناف، واسم عبد مناف زيد. وعبد مناف هذا كان ابن قصي، وقصي ابن كلاب، وكلمة كلاب يعني كانوا لا يعدونها عيبا لأن الكلب من أسماء الأسد، فسواء نطقها الناطق كلاب أو كلاب فلا ضير ولا عيب ولا عار، فهناك من العرب قبائل بني كلب ويعدون الكلب من أسماء الأسد. وهذا ابن كلاب، وكلاب ابن مرة، ومرة ابن كعب ابن لؤي، وكعب ابن لؤي يليه من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في النسب الشريف غالب ابن فهر، وجده فهر هذا هو قريش، يعني من هو قريش هو فهر، فسواء سميته أو سميته أنت قريشا أو فهرا فهو بمعنى واحد، واسمان على رجل واحد فهر أو قريش. وكلمة فهر معناها الحجر الصلب يكون ملء الكف، اسمه فهر. وكذلك كانت أسماء العرب فيها الغلظة والشدة والقوة حتى يوهمون بها أعداءهم. وفهر ابن مالك ابن النضر، والنضر كما ذكرنا من قبل هو ابن كنانة، وكنانة هو ابن خزيمة، وخزيمة ابن مدركة، ومدركة ابن إلياس، وإلياس ابن مضر، ومضر ابن نزار. انظر إلى هذا الجد، أظنه يعني العشرين أو الواحد والعشرين، يلتقي من العجيب أن هذا الجد الواحد والعشرين هذا يلتقي اللي هو نزار يلتقي مع مسيلمة الكذاب، يعني مسيلمة الكذاب من بني حنيفة، وبني حنيفة ينتسبون إلى ربيعة، وربيعة أخو إيه؟ مضر. ومضر وربيعة ابن إيمان ابن نزار هذا، فهو ابن مضر، ومضر أخو ربيعة، وبنو حنيفة اللي هم منهم مسيلمة الكذاب من أبناء ربيعة أخو مضر. ابن مضر يبقى ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وأحببت أيضا أن أقف على هذا الجد ومن هو الخامس والعشرين حتى لأن الأربعين جد بعد ذلك حتى إسماعيل فيهم أخطاء بين النسب، فهذا هو الموثوق به من نسب النبي الشريف النسب الزكي، وفيه حديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن واسلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح كما أسلفنا، وهو عند مسلم ورواه الإمام أحمد أيضا والإمام الترمذي كلهم عن وسيلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو السرد السريع للنسب الزكي، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعد أن ذكرنا اسمه، أحب أن أذكر رسمه ووصفه الشريف صلى الله عليه وسلم وحليته. فقد كان ممن اشتهر في وصف حليته الشريفة هند بن أبي هالة وغيره، ولكني أصوت إليكم رواية امرأة من العرب رأته في طريق الهجرة رضي الله تعالى عنها وأسلمت، وهي أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها وعن زوجها أبي معبد، فقد صح أنهما أسلما لله تبارك وتعالى. تقول أم معبد في وصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هو والله ظاهر الوضاء، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تذري به صعلة، وسيم قصيم، في عينيه داعج وفي أشفاره وطف، وفي عينيه داعج وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحن، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقى، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات عقد يتحدر، فصل لا هذر ولا نذر. حلو المنطق فصل لا هذر ولا نذر. تقول: هو أظهر الناس، أظهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب صلى الله عليه وسلم. ربعة، يعني فوق المتوسط من الطول. ربعة، لا تشنؤه عين ولا تقتحمه من قصر، يعني لا تشنؤه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين، فهو أحسن الثلاثة منظرا وأرفعهم مقاما، له رفقاء يحفون به، إذا تكلم ابتدروا لتنفيذ أمره، وإذا تكلم استمعوا لقوله، وإذا أمر ابتدروا لتنفيذ أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. هذا وصف أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونراجعه سريعا بمعاني المفردة. تقول رضي الله تعالى عنها: هو والله ظاهر الوضاء، الوضاء النظافة، إذن فهو نظيف صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى نظافته مع رحلة الهجرة ومع معاناته من السفر والترحال والهروب والركوب والنزول والمبيت في الكهوف، فهذا شيء نادر، يعني أن يحافظ على نظافته إنسان بهذه الحالة أمر نادر. هو والله ظاهر الوضاء يعني النظافة، متبلج الوجه يعني مبتسم، وقيل أبيض الوجه صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق يعني أخلاقه حسنة. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة عن أخلاقه الشريفة قالت: كان خلقه القرآن، وقال من يصفه: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق، لم تعبه سجلة يعني نتوء بطن، ارتفاع اللي هو الكرش، ولم تذري به صعلة يعني صغر الرأس، بل كانت حجرة رأسه متوسطة الحجم جميلة المنظر، ولم تذري به صعلة، وسيم يعني حسن الوجه، قصيم يعني متناسق الأعضاء. وانظر إلى الألفاظ وجمالها: وسيم قصيم، وسيم قصيم، في عينيه داعج يعني أسود العينين، في عينيه داعج، وفي أشفاره وطف يعني طويل الرموش صلى الله عليه وسلم. تأمل معي هذه الخلقة المباركة، وانظر إلى حسنها وجمالها وأوصافها من امرأة، وأجود ما تصف يعني أجود من يصف المرأة، تقول في عينيه داعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل. الصحل هو البحة في الصوت، صوته مبحوح بحة طبيعية تضيف أو تضفي على الصوت جمالا وحسن سماع، إنما تسمعه تستحسن صوته بالذات عند قراءة القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي عينيه وسيم قسيم، في عينيه داعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل. وتقول بعد ذلك أحور أكحل. الحور هو شدة البياض، بياض ما حول سواد العين، هذا الحور هو أجمل ما تكون العين حينما يشتد سواد إنسانها مع بياض الحدقة فتكون في أبهى مستوى من الجمال. ولذلك خلق الله الحور لعين نساء الجنة بهذا المنظر. تقول في عينيه في أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي أحور أكحل أزج أقرن. الأزج هو مقوس الحاجب، والأقرن هو ما اقترب حاجباه حتى كاد أن يتلامس صلى الله عليه وسلم. ثم تقول شديد سواد الشعر، كان شعره أسود في البداية، قلنا أن وجهه كان أبيض، فانظر إلى الضد يبرز حسنه الضد. شديد سواد الشعر، في عنقه سطع يعني طويل، العنق طويل، والعنق الطويل من أبرز سمات الجمال في الرجال والنساء، حتى أن الناس يفتخرون بطول العنق، أن تقول أنت طولت رقبتي، وأيضا لا يفتخرون بقصر العنق، يقول أنت قصرت رقبتي. إذا فعل الإنسان أمرا مشينا قل أنت يا فلان قصرت رقبتنا، لماذا؟ لأنه أمر مشين. فيقول تقول رضي الله عنها في عنقه سطع وفي لحيته كفافة، يعني لحية فخمة ضخمة بين كتفيه على صدره، فكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كث اللحية يعني ضخمة وفخمة تملأ ما بين كتفيه على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وفي لحيته كثاسة. ثم تقول رحمها الله رضي الله عنها إذا صمت فعليه الوقار، يعني وهو صامت عليه الوقار والهيبة، من دخل عليه يهاب ويخاف، فلما يتكلم يأنس به ويحب. تقول إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما يعني ارتفع وعلاه البهاء. انظر إلى صمته وكلامه، لا تكاد يعني تميز أيهما أجمل، حينما يصمت أم حينما يتكلم. ثم تصف كلماته فتقول كأن منطقه خرزات عقد يتحضر، كأن كلامه حبات اللؤلؤ المنظومة في عقد قد انقطع سلكه فانفرطت هذه الحبات، فكان يخرج من فمه الكلام كأنه اللآلئ والجواهر واليواقيت صلى الله عليه وسلم. ثم تقول حلو المنطق فصل، يعني كلامه فصل ليس بالكثير ولا بالقليل، لا نزر ولا هزر، يعني لا كلام ليس كثير الكلام حتى تمله ولا قليل الكلام حتى تقول إنه لا يتكلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام المعقول، الكلام الكافي الشافي، حتى أنه كان يقول أتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق فصل لا هذر ولا نظر. ثم تصف هيئته ومشهده من بعيد فتقول هو أجمل الناس وأظهرهم من بعيد، يعني من بعد تراه تقول هذا أجمل من يمشي مع رفقائه ويظهر عليهم، فيكون حينما يمشي مع رفقة أو صحبة من بعيد تراه هو الظاهر وهو الجميل، ثم إذا اقترب شيئا فشيئا فإن جماله هذا يزداد حسنا. وتقول وأحسنهم وأبهاهم من قريب، فمن بعيد له صفة الجمال ومن قريب له صفة الحسن والبهاء صلى الله عليه وسلم. فهو ثم تقول لا تشنؤه عين من طول، يعني ليس بالطويل بل من الطول الذي لا تستطيع العين أن تراه مرة واحدة، ولكن ولا تقتحمه من قصر، فهو متوسط الطول، ولذلك سمته ربعة، والربعة من الناس هو الذي فوق المتوسط بشيء قليل صلى الله عليه وسلم. ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنؤه عين من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر، يعني أفعل التفضيل، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأرفعهم مقاما صلى الله عليه وسلم. ثم وصفت أدب أصحابه من حوله لهيبته، فقالت له رفقاء يحفون به إذا تكلم استمعوا لقوله، وإذا أمر ابتدروا لتنفيذ أمره، محشود محفود، محشود يعني حوله الرفقة والحماية والمنعة والهدايا والعطايا، فكان الناس يحبونه ويتقربون إليه بالهدايا والعطايا. محفود يعني مخدوم، يخدمونه دون أن يطلب خدمتهم، حتى أنه بلغ من أصحابه أن أحدهم كان يجلس على باب داره أو حجرته من بعد العشاء بالوضوء حتى يوضئه عند الفجر دون أن يطلب منه ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون هو ربيعة بن كعب الإسلامي رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه يطول. تقول محشود محفود لا عابس ولا مفند، يعني وجهه ليس بالعابس بل وجهه ضحوك بسام، وكان إذا تبسم ظهرت نواجذه أسنانه، لا يفتح فمه فاجر الفم ترى لهواته، وليس بالعابس ولكنه كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه وصف في الكتب السابقة بالضحوك القتال، يعني بالضحوك الذي تنفرج أسارير وجهه، حتى كان من يراه يقول كأن الشمس تجري في جبينه، ويقول آخر كأن وجهه حبة بدر، ويقول ثالث كأن وجهه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. تقول محشود محفود لا عابس ولا مفند، المفند هو الشيخ الكبير الخرف الذي لا يدري ما يقول، ولكنه كان يدري ما يقول ويعقله، بل كان أفضل من تكلم ونطق باللغة العربية صلى الله عليه وسلم. هذا وصفه الظاهري الشكلي، حيث وصفته امرأة من العرب حينما مر عليها لبعض دقائق في طريق الهجرة صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكرنا النسب الزكي وذكرنا الوصف الظاهري الشكلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أبين حال الجزيرة العربية قبل بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الدرس عبارة عن بعض المقدمات للسيرة حتى لا تملوا. يعني الجزيرة العربية كانت تموج بالفتن والحروب والقلاقل والأحداث، وكانت على ديانة لا يرضاها الله تبارك وتعالى. يكفي أنني سوف أسرد على حضرتكم مقدمة حديث من صحيح مسلم، وهو حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا في يوم ما من الأيام، نظر الله تبارك وتعالى لأهل الأرض جميعا فمقتهم، يعني كرههم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسلني وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت إذن يثلغ رأسي، فيدعوه خبزة قال اغزهم يغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق فسأنفق عليك. فالحديث طويل يطول يعني شرحه، ويطول يعني هذا عبارة عن ثلث أو نصف الحديث، ولكن أكتفي بهذا القدر منه حتى أبين الشاهد منه أنه قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، الله نظر في يوم ما إلى أهل الأرض فمقتهم يعني كرههم كرها شديدا وأبغضهم بغضا عميما، إلا بقايا من أهل الكتاب أشخاص يعدون على الأصابع مثل بحير الراهب وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وورقة بن نوفل، أسماء تعد على الأصابع، كانوا يتعبدون الله تبارك وتعالى على الأديان السابقة التي لم تحرف ولم تبدل، وإلا فالكل قد حرف دينه. النصارى عبدوا المسيح من دون الله وعبدوا الصليب، واليهود عبدوا العزير وحرفوا التوراة، والمجوس عبدوا النار والشمس، والهنود عبدوا البقر، والعرب وما أدرك ما العرب كانوا في حيس بيس، يعني كان العرب لهم حكاية طويلة يعني إن شاء الله نقولها ونختم المجلس إن شاء الله. العرب كانوا مجموعة في الجنوب اللي هم حضارة اليمن، ومجموعة في الحجاز اللي هم أهل مكة، ومجموعة في الشمال الشرقي وهم سكان الحيرة، ومجموعة في الشمال الغربي وهم الغساسنة وقبلهم خضاع. أمرهم عجيب، يعني لما نبدأ باليمن من الجنوب كانت حضارة قبل الميلاد بحوالي 580 عام، بدأت حضارة قوية ملوكها اسمهم ملوك مكر السبع، ظلوا يحكمون اليمن في رغد من العيش حتى دانت لهم البلاد العربية وبعض البلاد الأعاجم من قوتهم، ثم تعقبهم ملوك اسمهم ملوك سبع، ثم بعد ذلك ضعف ملك سبع وصارت فيه الخلاق حتى وانتشرت فيها الأوسان، حتى جاء دخلت اليهودية هذه البلاد واعتنقها معظم أهل هذه البلاد أهل اليمن، ثم ظهرت الملة الأخيرة اللي هي النصرانية واعتنق أهل نجران من اليمن النصرانية، فتسلط عليه ملك من ملوك اليمن اسمه ذو نواس، وأجبرهم على اليهودية أن يعودوا إلى اليهودية، فلم يسمعوا لقوله فخد الأخاديد في الأرض وأضرم فيها النيران ثم رماهم في الأخدود، وذكرت سورة البروج هذا الحدث، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى آخره إلى آخر السورة الشريفة. فهذا ملك اليمن، يبقى ملوك مكرب سبا وملوك سبا، وبعدين ملوك حمير، قبيلة جات اسمها حمير أزالت سبا وأعلت مكانها، ثم تنازعت قبيلة أخرى مع حمير على ملك اليمن، وإذا دخل النزاع فهو أول أمرات الفشل. فهذه القبيلة تسمى همدان، همدان تنازعت مع حمير حتى تفكك ملك اليمن، وظهر ذو نواس وصنع ما صنع، فالروم هنالك أمدوا الحبش بالسفن ودخلوا اليمن وأزالوها، وملك رجل سمى أرياط، ثم بعد أرياط قتله أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة ونزلت فيه سورة الفيل. ده ملك اليمن باختصار، وفيها السد العظيم سد مأرب الذي كان سر سعادة اليمن، والله تبارك وتعالى أنعم عليهم بالخيرات والجنات والثمار، وكانوا يسيرون فيها الأيام والليالي في أسفارهم آمنين، لا يتزودون لا بطعام ولا بشراب، فالماء النمير والخير الكثير فوق رؤوسهم، والثمار تساقط حتى بغوا وطغوا، فأرسل الله على سدهم هذا سيل العرب، وذكره الله في سورة سبأ، وبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل شيء من سدر قليل، وذلك الجزاء بكفرهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يجازي بالنقمة إلا الكفور. هذا ملخص ما حدث في اليمن. في الشمال كان في ملك كسرى. كسرى كانت مملكة قوية جدا ومملكة عظيمة وغنية، كان لها نصف الأرض، وكان أعظم ملوك كسرى وقتها هو كسرى قروش. هذا الرجل الذي جمع أبناء كسرى كلهم وأسس مملكة ما بعدها مملكة، وظل الملوك ينتقل من قروش إلى أحد أبنائه حتى بلغ ملك يسمى دار الأول. فلما بلغ دار الأول الملك هاجمه الإسكندر المقدوني، قيل إنه هو الإسكندر ذو القرنين وقيل غيره، وهذا ليس موضوعنا. فشتت ملك كسرى وانقسمت إلى دويلات ضعيفة وذهب ملكه، إلى أن جاء رجل من ملوك كسرى قوي اسمه كسرى أزدشير، ومعناها بلغتهم يعني الأسد القوي أو خلافه، فجمع هذه الدويلات وأعاد ملك أجداده كسرى أزدشير، وظلوا كذلك حتى ملك ابنه سابور ابن أزدشير والملك كما هو. فأراد سابور أن يحمي مملكة كسرى من الجنوب، فعين رجل من العرب قوي اسمه جزيمة الوضاح يحمي ملكه من الجنوب من العرب. العرب كانوا عندهم أنفة وشدة وكانوا يسرقون ويحاربون، فعين جزيمة هذا الوضاح ليحمي مملكته من الجنوب، عينه ملك متوج. يبقى ملوك المتوجين على الجنوب في اليمن ملوك مين في هذه الأونة؟ ملوك مكرب سبأ وملوك سبأ وملوك حمير وملوك همدان، دول في الجنوب. في الشمال بقى كان ملوك مين؟ جزيمة الوضاح. ثم في عهد سابور أزدشير عين عمرو النخمي، ثم بلغ الملك إلى النعمان إلى المنذر ابن ماء السماء. هذا رجل من العرب قوي جمع حوله العرب وحماية من مملكة كسرى، وملك العرب المتوج في الشمال الشرقي ده اسمه ملك ايه؟ ملك الحيرة. بعد كده كسرى اسمه فيروز اسمه قباز ابن فيروز، جه واحد طلع ببدعة مجرمة اسمه مزدك. مزدك ده استحل المحارم، يعني الراجل يتجوز امه يتجوز اخته، الناس يعني تتبادل الزوجات، الفحشة تعم، جريمة آل لوط، عمت الهمجية في عهد قباز بن فيروز هذا كسرى قباز بن فيروز على المذهب المزدكي. ثم ظهر مات قباز بن فيروز، فظهر ملك من ملوك كسرى يبغض هذا المذهب الفاجر، وهو كسرى آل شروان. كسرى آل شروان رجع الملك للنعمان بن المنذر، لأن قباز بن فيروز عرض على المنذر أبو النعمان بن ماء السماء، عرض عليه أن يدخل في الهمجية وفي مذهب المزدكي هذا. فالعرب عندهم أنفة وعندهم عفة، فأبى ذلك ورفضه، فعزل وعين عمرو بن الحارس ابن حجر الكندي، جايز تعرفه عمه شاعر مشهور اسمه ايه؟ امرؤ القيس بن حجر الكندي، وعام معهم على هذا المذهب الباطل. فلما ملك أنوشروان كسرى أنوشروان، وهو الذي نزلت فيه الآية غلبت الروم في ايه؟ في أدنى الأرض، لما غلبت فارس الروم كان قائد الفرس ها هنا مين؟ كسرى أنوشروان. ثم ذهب كسرى أنوشروان وحل محله كسرى آخر، ما كل من يملك فارس اسمه إيه؟ كسرى. وحل محله كسرى آخر. هذا الرجل هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فمزقه. لما مزقه بعث إلى عامله في اليمن أن يأتيه بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في زعمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه بعث إليه رجلان، بعث إليه رجلين من اليمن لكي يأخذوه إلى كسرى. فقال لهما حديث مبارك جميل أوي، حديث صحيح، لهم حلقين اللحية ومربيين الشارب. فقال ويحكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا، اللي هو مين؟ ربهم كسرى. فقال ولكن ربي أمرني أن أعفو عن لحيتي وأن أقص شاربي. ثم قالوا له كذا وكذا وكلموه في الذهاب معهم. قال إن ربي قد قتل ربكم، يعني الله تبارك وتعالى قتل كسرى اللي هو مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل في التوقيت الذي أخبرهما به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن الخبر صحيح. الملك بتاعهم اسمه باذان. باذان هذا هو ملك اليمن من قبل فارس بعد أن أخرجت فارس الحبش وأخذوا ملك اليمن. فأسلم يومها باذان لهذه الآية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ربه قتل ربهم كسرى في هذا الوقت. فلما قتل كسرى هذا ملكوا بعده رجل يسمى شهرباز. شهرباز هذا تملك أشهرا ثم قتلته ابنة كسرى اسمها بوران وملكوها عليهم، فحكمت فيهم بالعدل والسوية وأعطت النفقات والأجور والرواتب ووزعت الأموال على على على على, على, على الوزراء وأفراد الشعب، وصارت بأحسن ما يسير الملك سنة ونصف، ولكن مع عدلها ومع هذا السخاء وهذا الكرم. لما أخبر عن تمليكها النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث صحيح، يعني قال يندهش أو يعني يعرب عن استهجانه للأمر أن لا ينبغي لامرأة وإن حكمت بالعدل أن تحكم الرجال. فقال كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فبعد ماتت بعد سنة ونصف أيضا قتلوها، ثم ملكت أختها فقتلوها، ثم ملك آخر كسرى وهو كسرى يزدجرد. هذا الكسرى الذي قتل في الحروب الإسلامية أيام غزوات سعد بن أبي وقاص على بلاد فارس، وانتهى كده ملك العرب في الحيرة وملك كسرى بالكلية. نبص بقى ناحية الشام اللي هو الشمال الغربي هنلاقي إن اللي مسك الملك قبيلة خضاعة، وكانت ذات طرف وأموال وقصور، حتى أن من كان يفتخر بماله يقارنه بخضاعة، حتى قال الشاعر المسلم تلك المكارم لا قصور خضاعة فالذل في جنبات تلك يصفقه، يعني هذه المكارم عند حفر الخندق وغزو خيبر وإلى وخلافه. قال الشاعر المسلم تلك المكارم لا قصور خضاعة فالذل في جنبات تلك يصفقه. كانت خضاعة لها قصور ولها حضارة وهي حماية الروم من قبل العرب. فخضاعة آل ملكها إلى الضعف والقلة والذلة، فغلبتها قبيلة غسان وصار الملك في الغساسنة العرب، وكانوا نصارى حتى دخل الإسلام وأسلم آخر ملوكهم ملوك الغساسنة وهو جبل ابن الأيهم الغساني. وله قصة عجيبة سوف نذكرها إن شاء الله في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بذلك نقول قد انتهينا من ملك اليمن وملك الحيرة وملك القضاعة والغساسنة. آخر حاجة بقى ملك مكة. ظل أبناء إسماعيل جيل بعد جيل هم السادة في الشرف فقط في مكة، ولكن الحكام كانوا من جرهم قبيلة من العرب الايه المستعربة. من العرب كم نوع؟ ثلاثة. عرب بائدة يعني ماتت من زمان واضمحلت واندثرت، اللي هم زي ايه عاد وثمود وطوسن، قبائل قديمة اسمها من العرب البائدة. وقلنا عرب عاربة اللي هم القحطانيون أبناء يعرب بن قحطان، وهم من نسل نوح عليه السلام. دول اسمهم عرب ايه عاربة، واللي ماتوا من زمان اسمهم ايه عرب بائدة. والعرب العاربة والعرب المستعربة اللي هم أبناء إسماعيل عليه السلام لما تزوج إسماعيل من جرهم وتعلم اللسان العربي فصار نسله يسمى العرب الايه المستعربة. ظل الحكم في حكم مكة والحجاز في جرهم حتى ظهر منهم الفساد، وكل من يعمل بالفساد فإن الله تبارك وتعالى حتما سوف يزيله من ملكه. فالعدل أساس إيه؟ الملك. هذه حكمة عظيمة يعرفها الناس من عهد آدم. العدل أساس الملك، فأي مملكة قامت على الظلم فإنها إلى زوال، وأي مملكة قامت على العدل فإنها في تمكين. حتى قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله لا ينصر الدولة العادلة حتى لو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة حتى لو كانت مسلمة. فالعدل أساس الملك. فلما ظلمت جرهم قيد الله لها خزاعة، قبيلة جاءت سكنت في قرب مكة فرأت أبناء عدنان اللي هم من نسل إسماعيل في ضجر وفي ضيق من حكم جرهم، فاتحدت مع أبناء عدنان وطردت جرهم من مكة كأن لم يكن في مكة سامر، إلى آخر شعر هذا الملك الأخير. فتولت جرهم وعملوا ودانوا بدين إسماعيل عليه السلام، توحيد من الحنيفية السمحاء. حتى تولت خزاعة تولت حكم مكة والحجاز وعملوا بدين إسماعيل عليه السلام التوحيد الملة الحنيفية السمحاء، حتى تملك عليهم عمرو ابن لحي ابن خندف لعنه الله. وكانت العرب تقلد أهل مكة، يوحدهم فيدينوا الحج المناسك الأحكام الشرائع، العرب كلها تقلد أهل مكة. فلما تولى هذا الرجل اللي هو عمرو بن حي بن خندف ملك الحجاز ومكة ظنوه الناس عالما مثل الذي قبله وقبله وقبله، فكان العلماء هم الملوك، ولكنه كان من أجل من دابة. فذهب إلى الشام، والشام كانت مهبط الديانات، فوجدهم يعبدون الأصنام، فاتخذ وابتاع صنما عظيما كبير الحجم من الشام وحمله إلى مكة ووضعه في الكعبة، وهو أول صنم وضع في الكعبة وهو هبل. ثم وضع آخر في المشلل على الساحل ناحية جدة في بلدة ثم القضيب وهو العزة، ثم وضع آخر في الطائف وهو اللات، ثم توكل به شيطان فأرشده على مكان وجود أصنام نوح مدفونة في الجزيرة، فحفر عليها وأخرجها وأخذ ينشرها في مواسم الحج لكل قبيلة تأخذ الصنم ود وسواع ويغوص ويعوق ونس، حتى امتلأت الجزيرة عن بكرة أبيها بالأصنام، وصار في كل بيت صنم أو أكثر، وصار في الكعبة فقط 360 صنم حطمها النبي صلى الله عليه وسلم بيده عند فتح مكة صلى الله عليه وسلم. فلما نشر عمرو بن حي بن خندف الأصنام في مكة والحجاز ثم الجزيرة العربية بأسرها صار عليه إثم وجرم عبادة الأوثان في جزيرة العرب. وفي الحديث الصحيح رأيت عمرو بن لحي بن خندف يجر قصبه في النار في الصحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى مما رأى في النار عمرو بن لحي بن خندف، هذا الرجل اللي هو رئيس مكة والحجاز من خزاعة، رآه يجر القصبة، القصبة اللي هو الأمعاء، أمعاء البطن، يعني البطن تنفجر في النار ويجر أمعاءه خلفه في النار بسبب أنه بدل دين إبراهيم عليه السلام بهذه الملة العوجاء، ملة الأصنام. هذا كان حال الجزيرة باختصار، والملوك المتوجون وغير المتوجين في الجزيرة العربية وما حولها من ممالك الروم والفرس، وما كان في الجزيرة من شرك وأصنام. احتاجت الأرض أن تطهر وأن تستنير وأن تستضيء بنور سماوي ألا وهو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن مالك ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.